إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله تعالى: من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. قال ابن كثير: يقول تعالى: من هداه الله فلا مضل له، ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالة، فإنه تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن مسعود: إن الحمد لله نحمده ونستعينه وهنا ونستهديه، وهذه اللفظة ضعيفة، الحديث لفظة ونستهديه ضعيفة ومعناه صحيحة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والحديث بتمامه رواه أحمد وأهل السنن وغيره. هذا الحديث إخواني حديث خطبة الحاجة الذي فيه ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وخطب الناس إلا واقتتح به، يحوي فوائد عظيمة ويحتاج إلى تدبر. ومن أهم ما فيه مما يلتقي مع الآية التي نحن بصدد تفسيرها: من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فللإنسان مشيئة ولله مشيئة، ومشيئة الله هي الغالبة، والله جل في علاه يعلم كل شيء وكتب كل شيء، وعلمه لا يلحقه نقص سبحانه، وما كان على نحو علمه لا بد أن يقع، ووقوعه ليس للإنسان فيه حجة، لأنه لا يعلم ماذا كتب الله عليه. والإنسان إن عمل سيئات وإن اختار الضلال والكفر والعياذ بالله فإنما يقع ذلك وفق إرادة له، إنما يقع ذلك وفق إرادة له، ولذا هو يتحمل جريرته ويحاسب عليه. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وفي هذا إشارة إلى أن العبد يخاف على نفسه، فهو يعيش بين الخوف والرجاء، وقلبه معلق برب الأرض والسماء يسأله الثبات على الأمر حتى الممات. نسأل الله أن يميتنا وأن يثبتنا ونحن مسلمون. لكن الله جل في علاه أعدل العادلين، والذي يقرأ مثلا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قد يخطر في باله خاطر فيقول: الختام ليس بيد واحد منا، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ختام الإنسان بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. هل في قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تكليف بمستحيل؟ هل فيه تكليف بما لا يطاق؟ لا. ما معنى قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ معنى الآية أيها الإخوة، معنى الآية: استقيموا وطهروا سريرتكم وأخلصوا لله واسألوا الله الثبات وتفقدوا أنفسكم وجاهدوا أنفسكم، فمن فعل فقد أخذ بالأسباب التي تجعله لا يموت إلا مسلما. معنى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي استقيموا على الأسباب الموصلة إلى حسن ختامكم، استقيموا على الأسباب الموصلة إلى حسن ختامكم. لذا من أظهر العمل الصالح في هذه الحياة طوالها ولم يخلص صريرته ولم يطهرها فلا بد أن يفضح، ولا بد أن تظهر حقائق الأمور. ولذا كما ذكرنا في أكثر من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرج الإمام مسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، وفي الظاهر يعمل بعمل أهل الجنة، لكن في حقيقة الأمر والباطن ليس كذلك. هو يحب والعياذ بالله تعالى الانحراف، هو في خلوته غيره في جلوته، ولذا لا تستقيم أفعاله. في حديث الطبراني وغيره أن أقوام يأتون يوم القيامة بجبال من الحسنات، يؤتون من الحسنات بجبال كجبال تهامة، فتصبح هباء منثورا. فلما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيقول: إنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ففي الخلوة في انتهاك لمحارم الله، وهذا والعياذ بالله شر خلق الله، وهو النفاق. فمن اهتدى واستقام وعمل الصالحات فالله سبحانه وتعالى لا يخذله، يهديه. ومن ضل فذلك المخذول وذلك الخاسر. ثم قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. قدم الجن على الإنس لأن الضلال والكفر في الجن أظهر منه في الإنس. لماذا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ قدم أيضا جن على الإنس. ثم قال: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال: قل يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم، قدم معشر الجن على الإنس لأن تمكنهم في العالم العلوي أكثر من تمكن الإنس. الإنس لا يستطيع أن يغادر الأرض، الجن يستطيع، الجن فيه صنف طيار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا ناسب أن يقال: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا. لكن قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، الإنس بيتكلم أكثر من الجن، والإنس ينمق الكلام ويتعلم البلاغة والبيان أكثر من الجن. فلما كان الأمر في معرض التحدي بالإتيان بالقول كان إيش يقدم؟ كان يقدم الإنس. ثم لما قالوا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الظاهر إما أن العدد أكثر، عدد الجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فخلقت الكثرة هذه، أو لأن العبادة كلما كانت خفية كانت أقرب إلى الله. الأصل في العبادات أن تكون خفية، والجن يناسب لأن في مثل هذا السياق لأنه جن لأنه مخفي، فكأن السياق إيش يتناسب مع ذكر العبادة هنا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. الجن هنا الغالب فيهم الفجور والكفر والضلال والفسق، والسياق سياق دخول جهنم، فناسب أن يقدم الجن على الإنس. لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أي الجن والإنس قلوب، هذه القلوب معطلة عن المهمة التي خلقت من أجلها. الإنسان أين يفقه؟ بقلبه أم بعقله؟ يفقه بقلبه، والعقل العقل مثل ديسكات الكمبيوتر فيها المعلومات الصحيحة، المعلومات عملية الاستفادة من هذه المعلومات وربطها وإدراك ماذا يريد الله عز وجل من خلال المعلومات الموجودة التي تخزن في الدماغ الصحيح السليم، هذه عملية الفقه تكون في القلب، لكن المعلومات تكون في الدماغ. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. هم يبصرون، الكافر لا يبصر ولا يبصر؟ يبصر. طب ربنا قال لهم أعين لا يبصرون بها، عطلوها عن المهمة التي خلقت من أجلها، لا يبصرون بها ما يوصلهم إلى سعادتهم. مثل إنسان اشترى سيارة لقضاء أغراض بيته، فكلما بحث عن هذه السيارة وجد الابن قد أخذها وسرقها، فماذا يقول هذا الوالد؟ يقول ما عندنا سيارة، ما عندنا سيارة. هو صادق، ما عندهم سيارة. المهمة التي من أجلها اشتريت السيارة تعطلت، لكن هذا لا يمنع عدم ملكه للسيارة، فهو يملك، لكن هذا الملك لا فائدة منه. هو ينظر ويبصر، لكن هذا البصر لا فائدة منه، تعطل من أجل أشرف وأقرب مهمة وأشرف مهمة وجدت من أجلها، وجد من أجلها هذا البصر. ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. كذلك الأذن تعطلت عن الإدراك، قال أولئك كالأنعام، أولئك أي الكفار أهل النار، صلى الله عليه وسلم يجيرنا وإياكم منهم، كالأنعام بل هم أضل. لماذا هم أضل؟ لأن الأنعام خلقت من أجل مهمة تقوم بها، وهذا خلق من أجل مهمة سامية عطلها، فهو أضل من الأنعام. هذه الحيثية، بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قال ابن كثير يقول تعالى ولقد ذرأنا لجهنم، أي خلقنا له، خلقنا لها كثيرا من الجن والإنس، أي هيئناهم وبعمل أهلها يعملون. فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلق علم ما هم عاملون قبل كونهم، فكتب ذلك عنده في كتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما ورد ذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. قال ومسألة القدر كبيرة وليس هذا موضع بسطها. لذا لما جاء رجل يسأل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن القدر، قال بحر عميق لا تلجه وسر لا تكشف عنه. القدر إخواني، القدر هو علم الله وفعل الله، والعلم والعمل فعل الله وعلم الله له صلة بذات الله، وذات الله لا يجوز للمسلم أن يفكر فيها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في الحديث قال إذا ذكر القدر فأمسكوا لا تتفكروا فيه، لا تتفكروا فيه، لا ثمرة من وراء ذلك. وهذا شيء مثل التفكر في ذات الله. ولذا السعيد انشغل بماذا أراد الله منه وترك ماذا أراد الله به. فالله أراد منا وأراد بنا وبين الذي أراده منا وأخفى عن أنبيائه ماذا أراد الله بنا. فالذي أراده بنا نتركه، والذي أراده منا نحكمه، نفعله، نحرص عليه. قال وقوله لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أي لا ينتفعون بشيء من هذه الجوارح التي جعلها الله سببا للهداية، كما قال تعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ولم يكونوا صما ولا بكما ولا عميا إلا عن الهدى. وهذا يؤكد أن هنالك مقاصد أصلية ومقاصد تبعية في كل شيء. والمهم أن الإنسان يتحصل على المقصد الأصلي من السمع، وعلى المقصد الأصلي من القلب، وعلى المقصد الأصلي من العين. والمقاصد الأصلية كلها تصب وتجتمع في أن يعرف العبد قدر نفسه وأن يعرف ربه. هذا هو المقصد الأصلي من خلق الإنسان. فالإنسان يتكبر، يعرف ضعفه، وكيف يتكبر الإنسان على أمر الله وهو في بدايته نطفة قذرة وفي نهايته يحمل العذرة. فالإنسان ضعيف، خرج من مجاري البول مرتين حتى يعرف الإنسان قدر نفسه. من أول الذي يتفكر في أصل خلقته يعلم أنه يجب عليه أن يتواضع وأن يعرف قدر نفسه جيدا. أولئك كالأنعام. قال ولم يكونوا صما ولا بكما ولا عميا إلا عن الهدى، كقوله إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقوله أولئك كالأنعام أي هؤلاء الذين لا يسمعون الحق ولا يعونه ولا يبصرون الهدى، كالأنعام السارحة التي لا تنتفع بشيء من هذه الحواس إلا في الذي يقيتها في ظاهر الحياة الدنيا، تسمع صوت راعيها ولا تفقه ما يقول. ولهذا قال في هؤلاء بل هم أضل من الدواب، لأنها قد تستجيب لراعيها إذا دعاها وإن لم تفقه كلامه، فتفعل ما خلقت له إما بطبعها وإما بتسخيرها، بخلاف الكافر فإنه إنما خلق ليعبد الله ويوحده، فكفر بالله وأشرك به تعالى. ولهذا من أطاع الله من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة في معاده، ومن كفر به من البشر كانت الدواب أتم منه. انظروا بالله إلى حال هذا الإنسان، إن عبد الله أصبح أشرف من الملائكة، وإن العياذ بالله تعالى كفر أصبحت الدواب خيرا منه. ولهذا قال أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى يسأل بذاته الشريفة وبأسمائه وصفاته العلية. قل هو الرحمن وآمنا به. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالإنسان يدعو الله تعالى بذاته ويدعو الله تعالى بأسمائه، وأسماؤه سبحانه وتعالى فيما علمنا 99، وله أكثر من ذلك، لكن الأسماء التي علمنا إياها ربنا في كتابه 99 اسما. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول إن لله 99 اسما من أحصاها، وفي رواية من حفظها دخل الجنة. من أحصاها أي من استظهرها وعمل بمقتضاها دخل الجنة. وقع في رواية عند الترمذي من رواية وليد بن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سردها، أي ذكر 99. والراجح أن هذا السرد مدرج من كلام الرواة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ذلك بما لا مزيد عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في أمليه التي أملها بحلب لما زار الشام. عقد مجلسا مجالسة ذكر فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم عليها، وبين في مجلس بكلام بديع جدا فيه دقة متناهية أن السرد الأسماء أخذها الرواة من الآيات ولم تقع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا وقع في هذه الرواة في هذا السرد وقع خلاف بين الرواة، فبعض الروايات تذكر شيئا والروايات الأخرى تذكر شيئا آخر، ولو أن النبي هو الذي صلى الله عليه وسلم قالها لما وقع مثل هذا الإدراج. ما معنى الإدراج؟ هات يا عبد الرحمن، ما معنى الإدراج؟ لما نقول أدرج الرواة ما معنى الإدراج؟ أحسنت، كلام الراوي يدخل فيه في أثناء سياقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه كلاما من كلامه، فيتوهم السامع أن هذا الإدخال هو جزء من إيش؟ هو جزء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو في حقيقة أمره ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من أكثر من يدرج من الرواة؟ أكثر راوي يدرج، كثيرون يكثر من الإدراج، الإمام الزهري من أكثر الرواة الذين يدرجون في الأحاديث الإمام الزهري. كيف نعرف المدرج؟ من خلال جمع الطرق، ومن كتاب الحافظ الخطيب البغدادي الفصل للوصل، هذا كتاب خص فيه الإدراج. قال ابن كثير رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر، أو وتر يحب الوتر، والوتر أقوى لغة لأنها لغة القرآن والشفع والوتر. أخرجه في الصحيحين، فلله 99 فيما نعلم، وإلا له سبحانه وتعالى أكثر من ذلك. إذا ورث الحديث اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عبدك وابن أمتك أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته لأحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالله استأثر ببعض الأسماء عنده في علم الغيب، لكن أعلمنا كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن له 99 اسما 100

لا يعرفها بيقين أحد إلا من خلال التوجه إلى الله والصدق في في في العبادة. نعم، خلال التوجه إلى الله وصدق العبادة فالإنسان قد يغلب على ظنه بقراء أحوال مع الله سبحانه وتعالى أن هذه الساعة وهذه الساعة وهذه الساعة. أي نعم، لكن هذه الأمور لا نستطيع أن نجزم فيها بقول فصل، ولذا وقع فيها خلاف كبير بين أهل العلم. ثم قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الإلحاد في أسمائه تعطيلها وإلغاؤها وصرفها عن ظاهرها، هذا إلحاد في أسماء الله تعالى. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال قتادة: يشركون في أسمائه. وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد والميل، فأن يعدل الإنسان عن أسماء الله تعالى. إن الذين يلحدون في أسمائنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فالذين يلحدون في أسماء الله لا يخفون على الله. والإلحاد الكفر، وقال فلان ملحد أي كافر والعياذ بالله، منكر وملحد لأسماء الله الذي لا يؤمن بها أو الذي يعطلها، فهذا ملحد بأسماء الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. قال ابن كثير يقول تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. المراد بهذه الأمة أي أمة المحمدية، الأمة التي تمنى أن يكون كليم الله موسى منها. قال: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقد جاءت الآثار أن المراد بهذه الأمة هي هذه الأمة المحمدية. وبه يعدلون أي يعملون ويقضون، يعملون بالحق ويقضون بالحق. وفي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، وفي رواية: حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وقوله: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، معناه يفتح لهم أبواب الرزق ووجوه المعاش في الدنيا حتى يغتروا بما هم فيه ويعتقدوا أنهم على شيء. الله يستدرج الكفار يعطيهم، ولولا رحمة الله بالمؤمنين لكان للكفار من باب الاستدراج في هذه الدنيا من النعيم والمال ما الله به عليم. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. شو يعني ومعارج عليها يظهرون؟ يعني السلالم فضة والسقف فضة والأبواب فضة. لكن الله سبحانه وتعالى قال: لولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني الكفار المؤمنون لما يرون نعيم النعيم الذي فيه الكفار يتركون إيمانهم فيصبحون مثلهم. فرحمة بالمؤمنين الله سبحانه وتعالى منع شيئا من الاستدراج بالكافرين فما جعل لهم هذه الأشياء. فالكافر يتمتع 60-70 سنة في هذه الدنيا لكنه بعد ذلك والعياذ بالله خالد مخلد في نار جهنم. قال والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. يفتح لهم أبواب الرزق ووجوه المعاش في الدنيا حتى يغتروا بما هم فيه ويعتقدوا أنهم على شيء، كما قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ولهذا قال وأملي لهم أي أطول لهم ما هم فيه إن كيدي متين أي قوي شديد. أولم يتفكروا أي هؤلاء المكذبين بآيات الله سبحانه، هؤلاء المكذبون بآياتنا، ما بصاحبهم من المراد ما بصاحبهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أما يتفكروا أنه ليس بصاحبهم محمد صلى الله عليه وسلم من جنة ليس به جنون، وهو الصادق الأمين وهو العاقل، ليس به جنون بل هو رسول الله حقا دعا إلى حق، إن هو إلا نذير مبين. أي نذير، ما معنى مبين؟ ظاهر لكل عاقل واع. قال قتادة بن دعامة ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الصفاء فدعا قريشا فجعل يفخذهم فخذا فخذا، يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، فحذرهم بأس الله ووقائع الله. فقال قائلهم إن صاحبكم لمجنون بات يصوت حتى الصياح، فأنزل الله هذه الآية. وقوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، أي أولم ينظر هؤلاء المكذبون بآياتنا في ملك الله وفيما خلق فيه فيتدبر ويعتبر به ويعلم أن ذلك لمن لا نظير له ولا شبيه، فيؤمنوا به ويصدقوا رسوله ويطيعوه ويوحدوه ويحذروا اقتراب آجالهم فيهلكوا وهم على كفرهم فيصيروا إلى عذاب الله الأليم. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ أي فبأي ترهيب بعد تحذير الله وتخويفه الذي آتاهم به من عند الله عز وجل يصدقون؟ إن لم يصدقون بهذا الحديث الذي جاء بهم النبي صلى الله عليه وسلم، من يضلل الله فلا هادي له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. أي فمن يضلل الله بعد تبليغه وإنذاره جزاء إعراضه فإنه لا يهديه أحد مهما كان شأنه. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.